علي بن أبي طالب في ذبح هديه، أو أنه بعث بالهدي من المدينة إلى مكة، لأن بعثه بالهدي من المدينة إلى مكة ضروري، إذ لا هدي إلا في مكة، لو ذبحه في المدينة لم يكن هديا. وأما توقيف علي بن أبي طالب فالرسول وكل عليه الصلاة والسلام لأنه مشغول بأمور الناس، الناس بحاجة إلى أن يتفرغ لهم، ومع ذلك أمر من كل بعير بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرق ما ترك أثر منها. فنرجو بارك الله فيكم أن تحرصوا على توعية الناس، ويقال مثلا ما هو المقصود اللحم من الفقير أن تشرب به، أهم شيء إيش؟ التقرب لله في الذبح الذي جعله الله قيم الصلاة. وأنت لا تمنع من نفعه، وأنت ترسل لهم دراهم ما في معنى.